ولما كانت الحلقة 38 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إلي وجلست بين يدي، وبصوت أشهى من عصير الأحلام وأصفى من روح المدام، جعلت تستأنف الرواية وترص الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الزعر ما كادوا ينزلون في جبل العسل واللبن، ويجدون به المأوى والسكن، حتى أشعلوا فيه الفتن، وخطفوا واليه منصور بن عدن، ثم قضوا على الوزير الكبير أبا بصير، ثم تخلصوا من عنبر، وأخيرا أسروا الأميرة سكر. وأراد الملك أن يفدي ابنته، وعرض عليهم فديته، ولكنهم أصروا على أن يكون الثمن جبل العسل واللبن. وانكشفت للملك الحقيقة وعرف طريقه، فليس هناك خلاص ولا مناص مع هؤلاء الناس غير الاحتكام إلى الحديد والنار لغسل العار ورد الاعتبار. أما عنبر فكان في بني الأصفر ينتظر عودة الأمير كافور أو انجلاء الأمور كما تنص وصية الملك شنشور. وراحت حكاية الخزانة عن باله، وانشغل بغربته وسوء حاله. وفي يوم من ذات الأيام وكان يتمشى في الديوان، وجد نفسه أمام الخزانة إياها، فقفزت إلى ذهنه جميع الصور التي رآها، وتذكر السرداب والباب والميت الذي جرى خلفه وكيف أثار خوفه، فوقف يكلم نفسه وقد أدارت الأفكار رأسه. الخزانة، الخزانة والعصايا وبقية الحكاية، بقى كل ده أحلام أوهام، مين يصدق ومين يتصور؟ طب ما تخش تفتشها كمان مرة يا عنبر، مش معقول تكون الحكاية حكاية عصاية. عصاية ايه؟ لازم فيه أسرار وخفايا. أيوة، أنا هدخل أفتش فيها كمان مرة وعيد الكرة بالمرة. وادي الباب، ادي الخزانة، هنا كان الكيس اللي فيه العصاية، وهنا مفيش حاجة، وهنا الله الضوء، في ضوء من بعيد بيظهر. امشي يا عنبر. السرداب اللي في نهايته الباب دي حقيقة مش أوهام، وعم نعمان يقول لي أحلام. الشموع لسه ولعة من ساعتها ولعة. وادي الباب، الباب إياه اللي كان الميت وراه. بسم الله. الله، الميت، الهيكل العظم نايم زي أول ما شفته، ودرعته الاتنين جنبه، إيد فيها السيف من غير جراب، والتانية فيها الكتاب، وفوق الجمجمة تاج دهب وهاج. يا ترى انت مين؟ وحكايتك ايه؟ والكتاب اللي في ايدك ده ايه اللي فيه؟ لو بس الواحد يعرف الكتاب ده فيه ايه. لا اله الا الله، هيكل عظمي، سلم وسمي. السلام عليكم يا أمة لا إله إلا الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة يا أخي قول كده من الأول. الله الله، لا لا، استنى استنى، ما تجريش يا ابني. أنت خايف مني؟ أنت مين؟ وطلعت منين؟ أنا الحارس الأمين، بقالي هنا ظهور وسنين. ليه؟ أنت بتسألني ليه؟ دي وظايف. أنا خايف. ما أنت شايف؟ الجثة دي جثة مين؟ ده الملك شديد، صاحب الإقفال الحديد، صاحب العصاية الجريد. عصاية إيه وإقفال إيه وليه؟ مفيده هتلاقي كل حاجة في الكتاب اللي في إيده. وأنا ما أقدرش أجيبه. مفيش حد يقدر يجيبه غيرك. طب ما تجيبه أنت ويبقى كتر خيرك. يا ابني دي حاجة مكتوبة لك، بس لازم تتعلم أدب السلوك وانت بتخاطب الملوك، لأن قليل الأدب لازم يتربى وينضرب. أدب! الله! أدب! طب بس انت زعلت ليه؟ حصل ايه؟ ما هو يا ابني لو كان فيه أدب ما كانش العالم انكرب. انت مثلا الكتاب ده اللي في ايد الملك شديد ده مكتوب لك من زمان بعيد، بس لازم تلزم الأدب. خلاص وجب. تسمي وتسلم وتستأذن وتمد إيدك. يلا يلا، ربنا يعينك. أسمي؟ سمي. بسم الله. سلم. السلام عليكم في جوار الله. استأذن بقى ومد إيدك. دستور دستور يا أهل الله. الله، مد له إيدك. الميدي مد لي إيده. خد منه الكتاب وقول يا عاطي يا وهاب. طيب قول يا عاطي يا وهاب ومد ايدك وخد منه الكتاب. طيب يا عاطي يا وهاب. بس الكتاب اهو، تعالى لما نقراه في ضوء الشموع ونشوف ايه الموضوع. تعالى افتح. استنى استنى. ايه؟ قبل ما تفتح تسمي. اي اي اي، ودني ودني. انا بعلمك يا ابني، خد عني واستفيد مني. أنا متأسف يا عمي. طب يلا سمي. بسم الله. يلا اقرأ. من الملك شديد صاحب العصايا الجريد، إلى الإنسان الموعود اللي حيظهر للوجود ويأتي إلى هذا المكان في آخر الزمان. اعلم يا عبد الله أن الدنيا زوال، وأنها لا تدوم على حال من الأحوال، واعلم أنك ستملك العصايا المسحورة المسخرة المأمورة، فلا تستعملها مع الغير إلا في الخير. واعلم أني عشت كتير وشفت كتير، وصلت للعز والمجد اللي ما وصلوش حد، وبعد ما طلعنا السماء نزلنا الأرض وكانت نهايتها النومة اللي انت شايفها. أبويا كان ملك عظيم طيب كريم، وكان له وزير خطير اسمه وشكمير. الوزير ده نشأ في بيتنا وأكل من قوتنا، لأن والده كان خادم عند جدي فرباه جدي مع والدي. نشأوا مع بعض وعاشوا مع بعض، فلما مات جدي وتولى الملك والدي جاب وشكمير وعمل وزير. لكن المجرم قابل الإحسان بالإساءة والخسة والدناءة، وقال إن أبويا بيتفضل عليه وحسدوا على اللي هو فيه، وفضل يفكر ويدبر ويعمل له حرس وعساكر ويشتري الزمم والضمائر. وفي يوم من ذات الأيام وأنا راجع من الصيد وورايا بعض العبيد، لقيت قدامنا فرسان كتير جايين علينا. لما قربوا منا حوطونا، وتقدم واحد منهم إلينا. بس انزل يا شديد من على حصانك وسلم سيفك وسلاحك. اتكلم يا فارس على قدك والزم حدك. احسن لك تسلم نفسك. انت ازاي تكلم سيدك باللهجات؟ سيدك انت يا جبان. انت مجنون. خد قتلت ليه يا مجرم؟ اهجموا عليهم. سيفك يا جبان، اضرب. دافع عن نفسك يا جبان، خد. بس اغمدوا سيوفكم، مفيش داعي لسفك الدم، انا هسلم نفسي. انزل من على حصانك وسلم سيفك وسلاحك. اهو تفضل، خدهم منه وحط الحديد في ايده ورجله. تعالى. انتوا بتعملوا كده ليه؟ خلاص يلا اسجنوهم في القلعة. اركب اطلع. طب بس اعرف ايه اللي حصل. اللي حصل وصل، يلا الى سجن القلعة يا فرسان. مين؟ بص وطي صوتك. انت مين يا فارس؟ انا الحارس، ما قدرتش اخونكم وانا اللي عايش في خيركم. يلا قوم. على فين؟ اهرب، انفد بعمرك، الدنيا ليل ومفيش حد هياخد باله منك. ايه اللي حصل؟ الوزير قتل والدك. وش كبير قليل الخير. لكن بص الدنيا ظلام، يلا اخرج اوام. الدنيا بتشتي، عدي. ربنا يكتب لك السلامة. وخرج خائفا يتعثر ودموعه تتحدر، وساعده الظلام والمطر، ابتعد عن الخطر وظل الأمير يسير حتى مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 38 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.